قل وأناس. قال وأناس، وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق، وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق، والبعث من بعد الموت حق. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بقى الليل البقر. بسم الله. ضعيف. ضعيف ليه؟ مش عارف، الشبكة مش حلوة هنا ولا كنت مدخله في أنس. يوزن فيه أعمال العباد حسنها وس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن ذلك. نعم تفضل. قال وأن أناسا. قال وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. قال وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حق. قلنا أصناف الناس بالنسبة لأهل الإسلام وأهل التوحيد، منهم الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم باتوا يدوكون، من هؤلاء الذين لم يعبدوا الأصنام قط، الذين هاجروا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يدخلون الجنة 70,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كصورة القمر، يأخذ أولهم بيد آخرهم، ويدخلون الجنة جميعا على صورة واحدة. والله جل وعلا منح لهذه الأمة مع كل واحد أيضا يدخل 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. وهناك من تكون حسناته فوق سيئاته غلبت، فهذا عند المناجاة عندما يقول له الله جل في علاه عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقر يقول أي رب أي رب، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، فيخشى أن يكون قد هلك، فيقول الله جل في علاه عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هؤلاء أيضا يدخلون الجنة، ولا يدخلون الجنة أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الملك من؟ يقول محمد، فيقول بك أمرت أن أفتح، يعني لا بغيرك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك من تغلب سيئاتهم على حسناتهم ويدخلون الجنة أيضا، كصاحب البطاقة عندما تنشل له 99 سجلا كلها للسيئات، فتوضع في كفة، ثم يظن المرء أنه قد هلك، فيقال لا ظلم اليوم لك بطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال لا ظلم اليوم، فيأخذ البطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة فترجح بهذه السجلات ويدخل الجنة. وهناك من غلبت سيئاتهم على حسناتهم ويستحقون النار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم فيدخلون الجنة من أول واحد. طبعا ما دليل هذا؟ تعرفون ما دليل هذا؟ أناس استحقوا النار بغلبة السيئات على الحسنات، ولكن بشفاعة النبي العدنان يدخلون الجنات. ما الدليل على ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الدليل؟ المفروض أن أجد الدليل سريعا يأتي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يكون دليلا عاما ممتاز. فيشفع لهم فيدخلون الجنة. أخونا أبو عبد الرحمن الشافعي اعتذر، نعم عذره معه، ألقى عليه السلام وقل له نفتقده، يسر الله عليه أمره. أعيد السؤال، يعني قلت وصنف من أصناف المؤمنين تغلب سيئاتهم على حسناتهم فيستحقون النار، فبشفاعة النبي العدنان يدخلون الجنات دون سابقة عذاب. طيور على دينها تقول إنما فصبرون أجرهم بغير حساب، نعم جيد، لكن أنا أنتوا فهمتم السؤال أم لا؟ عمرو أتى بدليل عام أنه يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، جيد، ما زلت أنتظر الإجابة. أخونا عمر الفاضل أيضا اللهم ارحم الألبان يا رب، صحيح أهل السنة وبعضهم إلى بعض ويحب بعضهم بعض. أخت الفضلة إيش تقول من صلى عليه عشرا حلت له شفاعتي، نعم. إذا فهم السؤال نصف الإجابة. الأخ الفاضل فهمت السؤال؟ اكتب لهم. طيب طالب علم لم يسمع صوتا، الصوت موجود، ربما كانوا من أهل بدر. طب والذين من ليسوا من أهل بدر؟ صوت جيد؟ الحمد لله. ما زلت أنتظر الإجابة. هل فهمتم السؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله. لا إله إلا الله. طب قولوا فهمنا السؤال عشان أنتظر الإجابة بصدر رحب. فهمتم السؤال؟ عددنا أصناف المؤمنين، والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال أن من أصناف المؤمنين من تغلب السيئات على الحسنات فيستحقون النيران، فبشفاعة النبي العدنان يدخلون الجنات. إذا ما الإجابة يا نعيم؟ جيد، ما الإجابة؟ كل الأدلة ذكرنا أيضا أتت بالإجابة العامة، كل الإجابات عامة، لابد لطالب العلم يعمد إلى ما يريد، يخصص الإجابة لتصح. نعم أو الباشمهندس نعيم كتب على الميكسلر السؤال، ما الدليل على أن النبي يشفع لمن استحق النار ف فيدخلون الجنة، بس هذا هو. أستاذ أحمد طبعا ربي يحفظك من كل سوء ويرضى عنك، أشكر لك فضلك وأعتز باستضافتك، وأسأل الله جل في علا أن يحسن إليك كما تحسن إلينا من رجل مهذب مؤدب خلوق، رفع الله مقامك. أعوزتني وإياك أستاذ أحمد إن شاء الله في البرنامج القادم بإذن الله أشنف أذني بسماع صوتك الطيب ورؤيتك المشرقة، بارك الله فيك. طيب هنا أنا سأسترخ منكم بعض الإجابات. طبعا هنا أنتم أتيتم، كل من أتى بالإجابات العامة. أنا أريد أستاذ أحمد الفوري بس ينظر إلى طلبة العلم وينظر كل واحد منهم ماذا جعل في الدائرة التي يملكها. كله وضع الألباني دفاعا عن الألباني، وليست لذات الألباني بل هو دفاعا لرمز السنة. فنسأل الله جل في علاه أن يذب عنهم في الدنيا وفي الآخرة. طيب أنا أقول بالحديث العام بالدلالة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأنه خير شافع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على جميع الخلق، له شفاعات خاصة به وشفاعات قد اشترك معه الملائكة والمؤمن والأنبياء والمرسلون والمؤمنون. فالحق أن نقول بأن أولا قول النبي عموما كان لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فجعلها شفاعة لأمتي عموما، حفظكم ربي، فشفاعة لأمتي لكل أمتي، فمنهم الطالح ومنهم الصالح ومنهم التقي النقي ومنهم الذي خلط الحسنات بالسيئات، فاختبأ النبي الشفاعة لهم جميعا. طيب ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في بعض من استحق النار فلا يدخل النار ويدخل الجنة من أول وهلة؟ صلاة الجنازة يا شطار، أنا أعرف أنكم ما شاء الله لكم ما لكم من الفضل في طلب العلم. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صلى عليه أربعون، لو صلى عليه أربعون ها يشفعون، يشفعهم الله فيه. طب يشفعهم الله فيه سواء كان من أهل الحسنات أو من أهل السيئات. نعم، كتبها الأخ الفاضل اللي هو يعني معلق شيخ الألباني ناصر السنة رغم أنف الحاقدين، رفع الله مقامك، من رجل كريم. أنا ما رأيتها، أين كتبتها؟ أنا كتبت إني اختبأت دعوتي. نعم، عامة في صلاة الجنازة فهو هذه، الله أكبر، في صلاة الجنازة إذا صلى الجنازة ودعا له قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعون، في رواية قال ثلاثة صفوف من الموحدين يشفعهم الله فيه، فمن ضمنها أن يكون رجل قد غلبت سيئاته على حسناته فيشفعهم الله جل في علاه فيه فيدخلون الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمثال هؤلاء، يشفع في أمثال هؤلاء، نعم، فيدخلون الجنة من أول وهلة. ولذلك قال وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة، بشفاعة الملائكة أولا، فالملائكة تشفع فيأمرهم الله جل في علاه أن يذهبوا إلى النار، فإذا ذهبوا إلى النار أخرجوا كل من ظهرت علامة الصلاة فيه. لست علامة هذه النار يحرم عليها أن تأكل مواضع السجود فيخرجونهم، وبعدما تشفع الملائكة يأتي الأنبياء والمرسلون فيشفعون لمن كان في النار فيخرجون بإذن الله طوائف من أهل النيران، ثم يأتي المؤمنون فيقولون ربنا هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويزكون معنا، فيشفعهم الله جل في علاه ويقول اذهبوا فأخرجوا من تعرفون من النار. ثم يقول الله جل في علاه شفعت الملائكة، شفع الأنبياء والمرسلون، شفع المؤمنون، بقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. وهناك آخر الرجال، آخر النار أهل النار خروجا منها، وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل خرج من النار ويدعو ربه جل في علاه أن يبعده عن النار، يقول لأن لهيبها يعني قتله، فالله تعالى ينشئ له شجرة، فيقول ربي فأستظل بهذه الشجرة، فأقول لعلك إذا فعلت لك ذلك سألت مرة ثانية، فيقول لا رب، ويعطي العود والمواثيق. فإذا استظل بالشجرة سمع أصوات أهل الجنة فينظر ويسكت، ثم ما يستطيع غلبه ما يرى، فيقول ربي قربني من باب الجنة، فقل يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ النبي ماذا يقول؟ يقول يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره. هنا نأتي إلى مسألة مهمة جدا في تعامل الله مع العباد، ما هي؟ لم تأتوا بها، فهمتم السؤال؟ الآن هو دعا الله أن يبعده عن النار فأبعده عن النار، ثم أنشأ له شجرة فقال أستظل بهذه الشجرة فقربه منها واستظل بها، ثم نشأ يسمع أهل الجنة وأصوات أهل الجنة يقول قربني يا رب العالمين، فيقول الله جل في علاه يا ابن آدم ما أغدرك، أما أعطيت العهود والمواثيق ألا تسأل؟ النبي يقول يرى ما لا صبر له عليه والله يعذره. هنا تأتي قاعدة مهمة جدا في التعامل، وجه التعامل بين الله وبين عباده. أو هي من أفعال الله رب يأتون بها، هذا سؤال إن شاء الله نجيبه. المعاملة بالفضل، ممتاز يا منصور. عمر يقول الرغبة فيما عند الله، ممتاز، ما زلت أنتظر الإجابة. الله يمهلنا حتى نتوب، ممتازين. ما لهم اليوم؟ أين الإجابات؟ الإعذار بما لا قدر العبد، ممتاز ممتاز ممتاز. عدم التغيير بما يستطاع، ممتاز ممتاز، لكن ليست هي. الله حليم بعباده، نعم، يتعامل برحمته مع جودة الإنسان الذي خلقه هو، ممتاز، رحمته سبقت غضبه، نعم صحيح. طيب ماذا أفعل؟ هل علي في كل مرة أنا أريب؟ الأستاذ الفاضل الأستاذ عاصم الإجابة. نت مش شغال في البيت، هي نت شغال هم معنا البيت، مش عارفة تبقى حاجة من هنا. أتي لك بالهاتف؟ لا أنا مش عارفة تبقى حاجة خالص، ولا شايف الفيس، ولا شايف التليجرام، ولا شايف البتاع ده والميكسلر. سعيد الشامي قارب جدا. من العدل أتى به، يعني أقول لك جزاك الله خيرا، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، كما قال من العدل، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. أراد الله أن يدخله الجنة فطمعه في السؤال، حتى طمعه بأن يسأل أن يدخل الجنة، حتى قال له تمنى تمنى، ويذكره بكل ما في الدنيا، فقال أترى الدنيا لك، الدنيا ومثلها، بل في الرواية الأخرى وعشرة أمثال ذلك. كريم أيضا أتى بها، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فلا بد أن تعلم بأن الله جل في علاه إذا أراد شيئا وهو أناط المسببات بالأسباب، هيأ الأسباب لذلك إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، كما في أهل الأعراف قال وهم ينظرون إلى أهل الجنان ويمدحون ذلك، قال وصفا إياهم لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. قال ابن عباس ترجمان القرآن قال لولا أنه أراد أن يدخلهم، قال أراد لولا أن الله أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. الله أكبر. أسعدتني طالب علم التونسي يقول أن الأخت الفاضلة الحمد لله والله أكبر لها شعارة الحمد لله أكبر الله أكبر اللي أتت بها أولا مع ابن العدلي، وأنا أتشرف بك ابن العدلي. أنا أيضا أقول الأخت هذه الفاضلة، أنا بس سامحوني وهي تسامحني، هذه في الثالثة في الصف الثالث الأعدادي، أنا أفخر يعني أشد الناس يعني افتخارا بها، وأنا ما أدري أحب والديها والله العظيم حبا جما، جزاهما الله خيرا على إنباتها، وإن شاء الله تكون يعني أسوة لغيرها بإذن الله، وتكون من المتقنات في أبواب العقيدة والفقه والأصول والحديث بإذن الله. نعم عمر أيضا أتى بها، ابن العدي أيضا أتى بها، إن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، كما قال ابن عباس قال لولا أنه أراد أن يدخلهم فيها ما طمعهم فيها. لذلك يعني لها نظير، النبي في غزوة بدر عندما خرج للعير أرادوا التي هي أدنى والله أراد التي هي أعلى، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ماذا قال النبي؟ هذا الشاهد الذي أريده، رفع يديه ويقول اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم أنجز لي وعدك الذي وعدت، وهو يقول بذلك بأبي وأمي، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبشر فإن الله ينجز لك ما وعدك. نعم هذا في قوله وأن أناسا من أهل التوحيد يخرجون بالشفاعة من النار، وهؤلاء في نار الموحدين يخرجون بشفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء والمرسلين وشفاعة المؤمنين وشفاعة رب العالمين سبحانه جل في علا. اللهم أدخلنا جميعا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم ثم قال قال وعذاب القبر حق، وعذاب القبر حق، يبقى إذن هو أول منازل الآخرة، إذن عذاب القبر هو أول منازل الآخرة، وهو يقول عذاب القبر حق. أولها أن نقول بأن الإنسان واجب عليه إن علم يقينا بأنه إلى ربه راجع، لا كما قال أهل الكفرة الفجرة الذين يقولون ويزعمون أنهم لا يبعثون. قال الله جل في علاه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال الله جل في علاه منكرا على هؤلاء الذين يستبعدون البعث والنشور، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم إذن نرى بأن الله جل في علاه يقيم الحجج والبراهين على البعث والنشور والرجوع إلى رب العالمين سبحانه جل في علاه، كما بيّن الله قياسا الأرض تراها ميتة قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموت، وهذا قياس بديع جدا تراه، قال إن الذي أحياها لمحي الموتى. وإذا علمنا بأن إلى ربنا راجعون وبين يدي الله جل في علاه موقوفون وعلى أعمالنا مجزيون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فلا بد من الاستعداد إلى يوم الرحيل. غفر الله لنا على ما قدمنا وما أخرنا، وإننا نطمع في رحمات الله تتنزل علينا من فوق السماوات، وأن الله جل في علاه قال رحمتي غلبت غضبي، وإن كان قد قال النبي الأمين كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فإنا نستغفر الله ونتوب إليه، لكن علينا أن نعلم يقينا أن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فلابد علينا أن نكون من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول هذا الحديث ويقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إن لله أبدا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فعلموا أنها ليست لحي وطنا، فجعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا كذلك وأنت أرحم الراحمين، فإننا نستعد للرحيل ثم إلى النزول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا في السنة عند نزول القبر: اللهم كن معنا بسم الله وعلى ملة رسول الله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص قال عند مرض موتي: قال فأهيلوا علي التراب، وقفوا بجانب قبري مقدار ذبح جزور وتوزيع ذلك، لعلي أستأنس بكم فأجيب عن أسئلة رسل ربي. فعذاب القبر وسؤال القبر كله ثابت بالكتاب والسنة. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث مع الصحابة، ما يحدث مع من ينزل في القبر، وارتجفت قلوب هؤلاء الأخيار الأبرار واهتزت أركانهم، أنزل الله مخففا عنهم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تثبيت من الله جل في علاه، وإلا فسؤال القبر ثابت وفتنة القبر ثابتة، كما قال النبي الأمين: تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. كان لها قصة، دخلت يهودية على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: وقاك الله عذاب القبر، أو قالت فتنة القبر، فكذبتها، فذكرت ذلك للنبي. وهكذا دأب الأخيار ترجع إلى الأعلم، وهذا واجب على كل إنسان الرجوع إلى الأعلم. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، تفتنون في قبوركم قريب من فتنة الدجال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. ما يستطيع أحد يتحمل بحال من الأحوال إنه يضرب بمرزبة يخسف به الأرض فيصرخ صرخة يسمعها كل مخلوق سوى من؟ الثقلين. هي هذا الثقلان لا يسمعان، لأن الغيب يصير شهادة في هذا الباب، وهي الفتنة في ذلك. فعذاب القبر حق ونعيم القبر حق، هو ثابت بالكتاب وبالسنة. أولا فتنة القبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تفتنون في قبوركم، وقال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: إذا أهيل عليه التراب فيأتيانه ملكان فيقعداني فيسألاني: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الذي بعث فيكم؟ فهو حديث أسماء الطويل في صلاة الكسوف، تقول: أما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول حق، فيقولون: نعم كنا نعلم أنك ستقول ذلك. ويقولون بعدما يفتح له باب من أبواب النار يقال: هذا مقعدك إن كنت قد كفرت، بما أنك أمنت ينظر إلى مقعد من الجنة، ويقال له: نم كنوم العروس. يقول: دعوني أرجع إلى أهلي. يبشرهم قال: نم كنوم العروس لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. وأما المنافق وأما الفاسق في الرواية فيقول: ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت ما يقولون. فإذا هذه دلالات واضحة على ما يحدث في القبر من فتنة. وقد قال النبي في وصف الملائكة: السودان أزرقان يأتيانه منكر ونكير فيقعدان فأسألان. وأما ضمة القبر فثبتت الأحاديث بذلك حتى على الصبيان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لذلك كان أبو هريرة يصلي على الأطفال ويقول اللهم قي ضمة القبر، اللهم قي ضمة القبر. وإذا نزل وحدثت الأسئلة، وهذه الفتنة فتنة السؤال، قد نقول بأنها ثابتة على الجميع، ويستثنى من هذه الفتنة أناس أو أصناف، منهم الشهداء. فالشهداء لا يفتنون في قبورهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما، قال كفى ببوارق السيوف فتنة. لأنني سأسألكم الآن، ما الغاية، ما الحكمة من السؤال؟ أكيد أمثالكم من طلبة العلم لهم همة ورفعة وحرص، سيجيبون ويقولون سؤال يختبر الصدق، صدق ما كانوا عليه من إيمان وإسلام وكشف النفاق، فيظهرون صدقهم بهذه الإجابة. فنقول والصدق قد ظهر عندما أعطوا أرواحهم لله جل في علاه وصاروا شهداء، صدقوا وأثبتوا الصدق بذلك. ولذلك ترى أبو رزين جاء للنبي الأمين لتعلم صدق هؤلاء، فقال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ الله أكبر الله أكبر، ردا على أهل البدع والضلالات. الصحابة شوف بالفطرة السليمة، قال أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال وما الذي يضحك الرب؟ شوفونا الآن عالموا أنها صفة، وأنها صفة فعلية، وأنها تتعلق بالأسباب. جبل الصحابة لم يعترضوا ولم يقولوا يضحك، إذن لابد من لها، لابد من شفة، لابد من لسان، لابد من أسنان، أعوذ بالله. هذا وسواس الشيطان، هذا ليس من قول أولياء الرحمن. يشبهون الله بإيش؟ بخلقه. لا، هو يضحك بما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. قال نعم يضحك ربنا. فقال ما الذي يضحك الرب؟ فقال أن تخلع هذه اللأمة الدرع وتدخل فتقتل مقبلا غير مدبر. لما قال له نعم يضحك ربنا، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، إذن لن نعدم من رب يضحك. ده المسألة مش مسألة إثبات صفة فقط، ده إثبات الصفة والكلام على أنها من الصفات، تصنيف الصفة، وأيضا الكلام على أثر الصفة. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. هؤلاء أظهروا صدقهم. عمير بن الحمام على ما أظن عندما كان في يده تمرات وقال يعني بيني وبين الجنة، هذه التمرات لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل كيف يدخل أن المرء الجنة، قال يعني بساحة الواقع إذا دخل فقتل فهو في الجنة. هو يأكل التمرات قال أبيني وبين الجنة هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فألقاها ودخل. عمرو بن الجموح ماذا قال؟ عمرو الجموح كان أعرج وأولاده جاءوا للنبي يشتكون ويريدوا أن ينزل الغزوة، فالنبي استدعاه. فشوف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، قال له إن الله أعطاك الرخصة. قال أي رخصة؟ فقال عليه الآيات، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. ماذا قال؟ همم قمم هؤلاء رجال ونحن ذكور، وأخشى يا رب أن نفضح حقا أمامهم، قد باعوا أنفسهم حقا، قد عملوا لله حقا، قد نصروا دين الله حقا، فملكهم الله رقاب العباد، فعبدوا العباد لرب العباد حقا. لبيك اللهم لبيك، لبيك تعبدا ورقا، لبيك إله الحق، لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. هذا هو شعار هؤلاء، ملكوا الدنيا ولا يملكون شيئا وما أرادوها، فأتتهم تحت أقدامهم فما استخدموها، ولكنهم عبدوا أهلها لربها سبحانه جل في علاه. هم شرفنا، هم عزنا، هم أسوتنا، أمامنا ننظر إليهم، المدى بعيد لكننا نسير على الدرب. وقال الحسن البصري من سار على الدرب وصل، والله لو سيرنا سيرا نملي لابد أن نصل. ولكن المسألة أصدق الله يصدقك، أصدق الله يصدقك. لذلك حقا باعوا أنفسهم رخيصة لله جل في علاه ففازوا بكل شيء. جعفر الطيار يأخذ الراية فيقطع يده ثم يضمها فتقطع الأخرى، يمسكها باليد الأخرى فتقطع يضمها، حتى يعني أنه قطع نصفين، ومع ذلك لم يترك الراية. والنبي يبكي وهو يحكي لهم على المنبر ويقول أبدل الله بجناحين يطير بهما في الجنة. قال ويتخذ منكم شهداء. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أمين يا رب العالمين. الغرض المقصود بأن هؤلاء أظهروا الصدق، لذلك لا يفتنون في قبورهم، لذلك لا يفتنون في قبورهم. قال بعض الفضلاء وأبو بكر الصديق لا يسأل في قبره، لا يفتن. لما؟ هو الصديق. إن كان هؤلاء الشهداء لا يفتنون في قبورهم من أجل الشهادة، فأبو بكر أصدق منهم. والحق أن هذا قياس، ولا يصح القياس في هذه الأبواب، أبواب الغيب السكوت عنها. نعم أفضل شهيد هو أبو بكر شهيدا، أفضل الشهداء أبو بكر، أفضل من الشهداء أبو بكر، أفضل من الشهداء، لكن لا مانع أن يسأل في قبره، وقد تكون كرامة له ليظهر مكانته أو ليظهر مكانته، وليظهر الله جل في علاه ما له من الصدق في ذلك، هو أبو بكر الصديق. أما كما نقول في الغيب لا يصح فيها القياسات بحال من الأحوال، ولا إدخال العقل في هذه الأبواب بحال من الأحوال. ما لنا إلا أن نسمع ونطيع ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. من الأصناف أيضا الذين لا يفتنون في قبورهم المرابطون، المرابطون وهؤلاء أصحاب الثغور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجرى عليه الله جل وعلا عمله الذي كان يفعله، وأجرى عليه رزقه وآمن الفتان. قال وآمن الفتان، هذا قول النبي، وآمن الفتان يعني لا يفتن في قبره لأنه كان على ثغر من ثغور الإسلام. أنتم والله على ثغر، أنتم سواعد الأمة، والله أنتم قلب الأمة النابض، طلبة العلم ما أحد جاهل من جاهل، بل أغلب الأمة تجهل أنكم نجاة الأمة. قد يحاربونكم، قد يخالفونكم، قد يكرهونكم، يعادونكم، وما زلتم أنتم والله القلب النابض للأمة، وأنتم نصر الأمة حقا. لو علموا قدركم، لو علموا أنكم قد خبأكم الله أو صنعكم الله على عينه لكان التعامل على خلاف ذلك. هارون الرشيد الذين يكذبون عليه تاريخيا، هذا الرجل نزل منزلة عمر بن عبد العزيز من الأمويين وهو في العباسيين، ولذلك كانت الفتوحات عظيمة، كان ينظر إلى السماء ويقول أمطري حيث شئت سيأتيني خراجك، سعة رقعة المسلمين في هذا في عصره. وتعلمون ما قاله بعز الإسلام عندما بعث له عامل الروم ويعني هدده، فماذا قال له الخليفة الراشد؟ قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. سبحان ربي العظيم، يعني عز الإسلام كان في هؤلاء. تعرفون رفعة العباسيين في عصره ازدهرت لما؟ كان يقرب العلماء ويوقر العلماء ويحترم العلماء. دخل عليه الإمام مالك أو دخل بجعفر ما أذكر، لكن أظن أنه دخل عليه الإمام مالك وهو يجلس على كرسي الملك، فدخل فنظر وكان محمد بن حسن الشيباني بجانبه، فنظر الإمام مالك فقال أين يجلس الإمام يا أمير؟ قال ما؟ الأمة مرهونة بهم. قال يجلس مكان الأمير، مكان أمير المؤمنين، فقام فأجلسه. كانوا يعلمون كيف أن الأمة لهؤلاء، وأن نهضة الأمة ونصرة الأمة بهؤلاء. قربوا العلماء لأنهم علموا أن نصر الأمة بهم، هم حقا نجاة الأمة، هم حقا عز الأمة، هم زينة الأمة. نعم ورب العزة هم عزة الأمة، صمام الأمان لهذه الأمة هم هؤلاء. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين. إذن اللهم اجعلنا من هؤلاء من العلماء الربانيين، اللهم أمين. حق أن المسألة جاءت على سريرة القلب في هذا في هؤلاء. اللهم ثبتنا على الحق. إذن هؤلاء قد ارتقوا بمعرفة قدر العلماء، والعلماء هم الذين يدلون الناس على الله جل في علاه، والمرابطون على ثغر وأنتم على ثغر. فإن كان المرابطون الله جل في علاه عصمهم من الفتنة من فتنة القبر لأنهم على ثغر من ثغور الإسلام، والله أنتم على نفس الثغر. أما قال الله جل في علاه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطائفة الأخيرة ونقف عندها، الأخ يشير إشارات الموت. ف جيد، طب ممكن ننتهي بس من الأصناف سريعا وغدا نفصلها. الأطفال من قرأ سورة الملك، وأيضا يوم الجمعة، وهذا من مات ليلة الجمعة يعني، وهذه آخر ما نقوله في الباب، وإن شاء الله تفصيله يأتي غدا. والكلام طبعا على رجل سفيه أنكر عذاب القبر، وليته بسفه أنه أنكر عذاب القبر وانتهى الأمر. هذا السفيه استهزأ، وهو يستهزئ بالشجاع الأقرع. إن شاء الله سيراه في قبر بإذن الله، بإذن الله سيراه في قبره بإذن الله. هذا السفيه أنكر، ليته أنكر عذاب القبر فقط. هذا السفيه استهزأ بعذاب القبر، ومن استهزأ بدين الله كفر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب قبل أن ندخل على الفقه، في أسئلة؟ متهيألي أستاذ حسام مصطفى يعني أمطرك مطرا يعني هطلا.